الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا الفاضل، لا نسمع كثيرا من مشايخنا الكبار حفظهم الله أنهم يتكلمون في حال الأمة مثل العراق والشام ومصر، وإذا تكلموا فهو قليل، ولكن نسمع عادة من صغار طلب العلم أنهم يتكلمون في هذه الأمور، فلماذا وقد أكون مخطئا؟ لا والله لست بمخطئ، ولكن السبب ليس هو الذي تفهمه أنت، وإنما السبب يرجع إلى حكمة الكبار وطيش الصغار. حكمة الكبار تقتضي منهم أن لا يتكلموا في مثل هذه المسائل أمام العامة إلا بما تتحقق فيه المصالح وتندفع فيه المفاسد، وأما الصغار فلأنهم لا يراعون مصالح ولا مفاسد، ولا يراعون يعني مقاما ولا يراعون مقالا ولا يراعون يعني شيئا من سد الذرائع، فتجدهم يصرخون بأي كلام يأتي عندهم، يصرخون به على المنابر ويصرخون به في محاضراتهم من غير مراعاة لشيء من المصالح والمفاسد أبدا. فإذا سكوت الكبار ليس عن جبن كما يفهمه هؤلاء السذج، وإنما سكوت الكبار عن مصلحة، فهم لا يسكت. فالعالم ليس بوقا يتكلم بما يريده الناس أو يتكلم بما يرضي الناس، لا، وإنما العالم لا يتكلم إلا إذا كانت المصلحة الخالصة أو الراجحة في كلامه، ولا يسكت عن الشيء إلا إذا كانت المصلحة الخالصة أو الراجحة في السكوت عنه. وهذا ما لا يفهمه الصغار طلبة العلم، لكن بعد كبر سنهم سيعون هذه المسألة. وقد كنا صغارا وكنا نتكلم فيما هب ودب ولا نراعي مصلحة ولا مفسدة، ولكن مع كبر سننا رأينا أننا كنا على خطأ، وأن الصواب هو أن لا يتكلم الإنسان أمام العامة إلا في ما يدخل تحت مدركات عقولهم. يقول النبي صلى الله عليه في الحديث، يقول: ما أنت بمحدث قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قاله ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والمتقرر عند العلماء أن السكوت عن بعض العلم مراعاة للمصالح ودفع للمفاسد أنه سنة، أنه مما ينبغي. ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. اسمع ماذا قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. فأمره أن يسكت عن هذا العلم، وهو من أخص خصائص التوحيد، يعني عن فضل شيء من كلمة التوحيد، أمره أن يسكت عنه. هل أمره أن يسكت عنه لمصلحة؟ الجواب نعم، وهي ألا يتكل الناس حتى لا يقع الناس في مفسدة عندما يسمع هذا الكلام. فإذا ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ومن الحكمة السكوت عن بعض العلم درءا للمفاسد وجلبا للمصالح. وليست المصلحة التي يعرفها الصغار وأهل النزق والطيش والتعجل، لا، هذه من مصالح، المصالح هي التي يعرفها الكبار، وهي التي يشهد لها النص بالاعتبار، المصالح هي التي يشهد لها النص بالاعتبار والتي يعرفها الكبار. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، فأما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، أي مجرى الطعام. فسكت أبو هريرة عن بعض الأحاديث التي لا تتعلق بالأحكام عن الناس، لم يخبرهم بها حتى يبقي على نفسه. فإذا قولك إن الصغار يتكلمون والكبار يسكتون، ليس هذا دليلا على قوة الصغار وجبن الكبار، حسى وكلا، من ظن هذا الظن فقد أساء الظن بالعلماء، وإنما هذا دليل على حكمة الكبار وطيش الصغار. واعلم يا أخي أنه لا نجاة للصغار إلا إذا ارتبط علمهم وحكمتهم بحكمة الكبار وحنكتهم وبعد نظرهم ومعرفتهم للعواقب وكثرة تجاربهم. وأما إذا انفرد الصغار عن الكبار وصاروا يدندنون مع من دندن وينعقون مع كل ناعق، فناهيك عن الفساد الكثير الذي سيقع في الأمة، فانتبه للفرقان بين الصغار والكبار، والله أعلم.